في هذا الحديث إثبات ماذا؟ إثبات صفة الوجه لله. فإن من صفات الكمال التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه صفة الوجه، فالله عز وجل له وجه كريم لا يشبه وجهه وجوه المخلوقات، وقد ثبت ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة. أما ثبوت الوجه في كتاب الله فهو كثير، كما في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذو صفة لأي شيء، وجه ربك صفة للوجه، ولذلك جاءت مرفوعة بخلاف آخر الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال. فالجلال والإكرام في آخر الرحمن صفة لأي شيء؟ لربك، لأنها مجرورة. لكن في أول الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما هو ذو الجلال والإكرام؟ الوجه، الوجه. وكذلك قال عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال سبحانه وتعالى في آخر القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. انتبه. وجاء في السنة الصحيحة ذلك أيضا، في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت صفة الوجه لله، كما في الحديث، نعم، الحديث المشهور حينما قال: حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. حديث أبي موسى: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل النهار وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد أين؟ سبحات وجهه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك أيضا في الحديث الذي سبق في البخاري في آية الأنعام: أعوذ بوجهك، أعوذ إيش؟ بوجهك. وكذلك جاء في حديث الرؤيا، رؤية أهل الجنة لربهم، فإنه في حديث صهيب عند مسلم أن الله تعالى يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله، إلى وجه الله. نعم. وكذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله تبارك وتعالى وجها لائقا به سبحانه وتعالى لا يشبه وجوه المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية التي لا تنفك عن الله. ولكن قد تجد بعض التفاسير من بعض أهل السنة في تفسير الوجه بأنه الجهة، بأنه إيش؟ الجهة. انتبه. وقد فسر بالوجه الذات أيضا، فمثلا قوله تعالى في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا جهة الله. بعضهم قال هكذا، بعض أهل السنة. ولكن الذي فسر من أهل السنة الوجه هنا في الآية بأنه الجهة لا ينفي ولا يعطل هذه الصفة، لا يقول إننا لا نثبت لله وجهه، حط بالك، بل فسر كما يقال من باب التفسير إيش؟ تفسير الشيء بلازمه، تفسير الشيء بلازمه. وقد سبق هذا أم لا؟ كيف التفسير باللازم؟ مثل قوله تبارك وتعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، يعني على مرأى منا. فأهل السنة إذا فسروا هذه الآية فهذا تفسير باللازم، يعني على مرأى منا، يعني تحت مرأى منا ومراقبتنا وكلاءتنا ورعايتنا وحفظنا، مع إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. فكذلك نظيرها مسألة الوجه هنا في التفسير. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا المراد بوجه ذاته. والصفات الخبرية سبق لنا ذكر ضابطها، وهي ما مسماها بالنسبة لنا مجموعة أبعاض وأجزاء. وأهل البدع من أهل التعطيل نفوا وأنكروا أن يكون لله وجه، قالوا ليس له وجه والعياذ بالله. ليش؟ قالوا إذا أثبتنا له وجه شبهناه بالمخلوق، فالمخلوق له وجه. يا سبحان الله، كيف؟ قالوا هكذا لا نقول له وجه. إذن ما المراد بالوجه؟ قالوا المراد به الثواب. الثواب عجيب هذا. فما هو الرد عليه؟ يلا مصطفى، كيف نرد على أهل البدع؟ بيش نرد عليهم؟ ها؟ بالحجة والعلم. نقول أولا، تفسيركم للوجه بأنه الثواب إخراج للنص عن ظاهره وتحريف للكلم عن مواضعه، وهذا خلاف ظاهر النص، والله تعالى خاطبنا باللسان العربي المبين. فالوجه إذا قل الوجه معروف، الوجه ما تقع به المواجهة، صحيح أم لا؟ فالوجه في المخلوقات، وجه الإنسان معروف، ووجه البعير معروف، ووجه النملة أجيبه معروف، ووجه الضأن، ها؟ وهكذا وهكذا. إذا قيل وجه النبي صلى الله عليه وسلم معروف أيضا. فالقرآن عربي ونحن نفهم القرآن باللسان العربي. وقولهم طيب، إيه قالوا أي إيش لازمه هذا القول؟ أننا إذا أثبتنا لازم من ذلك التشبيه. قالوا أيضا إذا أثبتنا له وجها شبهنا بالأجسام، الأجسام لها وجه، الجسم له وجه. فإذا قلت إن له وجها يعني أنك جعلته جسما، وتعالى الله عن ذلك. ونقول أيضا هذا باطل، ماذا تريد بالجسم؟ ماذا تريد بالجسم؟ هذا اللفظ الذي تستعملونه نحن لا نثبته ولا ننفيه، لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثبات لفظ الجسم لله تعالى. ثم سوف نستفصل منكم ونقول ماذا تريدون بالجسم. إذا أردتم بالجسم كالأجسام المخلوقة المعروفة، المفتقر بعضها إلى بعض، الذي يركب بعضها في بعض، الذي يحتاج جزء أجزاؤها بعضا إلى بعض، جزء مع جزء حتى يكون جسما، كجسم الإنسان، يد ورجل وجه وهذه الأمور، نقول هذا منتف في حق الله، فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الأوصاف. نعم. أما إذا كنتم تريدون بالجسم أن له ذاتا لائقة به فنوافقكم أم لا؟ سوف نوافقكم على المعنى، نوافقكم على أن له ذاتا إيش؟ لائقة به، ولا نوافقكم على استعمال لفظ الجسم. حطوا بالكم. وسوف نرد عليكم أيضا بردود أخرى، منها أن نقول يا من درست الحموية، نقول لكم أيضا إن قولكم ليس له وجه هذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال وجه ربك، وجه الله، فثم وجه الله. وما أضافه إلى نفسه الله إلى نفسه أنواع، منها ما هو قائم بنفسه، ومنها ما هو ليس بقائم بنفسه. فما هو قائم بنفسه قد يضاف على سبيل التشريف والتكريم، مثل البيت، طهر بيتي، هذا شيء أضافه الله لنفسه، لكنه شيء قائم بنفسه أم لا؟ قائم بنفسه. ناقة الله وسقياها، هذا إضافة، إضافة التشريف، فهو شيء قائم بنفسه. أما إضافة الوجه فإن الوجه ليس قائما بنفسه، ولذلك يكون هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. كذلك قولكم المراد بوجه الله ثواب الله ليس بصحيح، لأن ثواب الله لم يوصف بالجلال والإكرام، بل الثواب مكرم به، الله يكرمنا بالثواب، والله قال ذو الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا فسرت الوجه بأنه الثواب يعني يبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا ليس بصحيح، إذ أن الوجه إيش؟ إذ أن الثواب مكرم به وليس الإكرام منه. الإكرام يكون من الثواب ولا مكرم به؟ أجيبوا، الإكرام يكون من من؟ من المكرم وهو الله سبحانه وتعالى. فعندنا مكرم وهو الفاعل، ومكرم وهو العبد المؤمن الصالح، ومكرم به وهو إيش؟ الثواب، وهو الثواب. فالإكرام من من يكون؟ من الفاعل ولا من المفعول؟ من الفاعل. الفاعل من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذن قولهم وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يصح أن يكون الوجه هو الثواب، لأن الثواب مكرم به ولم يوصف بالجلال أيضا، فالجلال المراد به العظمة. واضح؟ فالصحيح ما عليه أهل السنة ومن عقد عليه إجماعهم أن له سبحانه وتعالى وجها لائقا به. الطائفة الأخرى، هذه طائفة المعطلة الذين نفوا الصفة، طائفة أخرى شبهت، قالوا له وجه لكن وجهه كأجمل وجه على وجه الأرض، أعوذ بالله، فشبهوا وجه الخالق بوجه إيش؟ المخلوق، وهذا أيضا باطل، لأنه كفر بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. قالوا عندنا دليل، ما هو دليلكم؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته، فآدم مخلوق على صورة الله، هذه شبهة، فما هو الرد عليها؟ نقول الرد عليها كالتالي: لا يلزم من الاتفاق في الصورة أو الاتفاق في التصوير، الاتفاق في الصورة، الاتفاق في التصوير لا يلزم منه الاتفاق في الصورة. ما معنى هذا؟ مثال ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أهل الجنة فقال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أول زمرة وأول جماعة تدخل الجنة على صورة القمر، على صورة القمر. فهل أهل الجنة كل واحد منهم عبارة عن كرة هكذا تتدحرج حتى دخلت الجنة، أم المراد على صورة القمر يعني على في الإضاءة والإنارة والضياء؟ أجيب الأول والثاني، الثاني. إذن قولهم، قوله عليه الصلاة والسلام على صورة، على صورته، إذا كان الضمير عائدا إلى الله، وقد جاءت بعض الروايات بالتصريح بأنها على صورة الرحمن، يعني إيش؟ أن آدم مخلوق سميع ذو سمع، والله سميع، وآدم مخلوق بصير، والله بصير. لكن هل سمع الله كسمع آدم؟ وهل بصر الله كبصر آدم؟ لا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن لا يلزم نيش من التصوير الاتفاق في الصورة، وهذا أظن سبق الإشارة إليه في مسألة في الوسطية. يكفي هذا، يكفي. نعم. كيف؟ أشوف حتى ولو هب أن لهم دليلا، الذي طيب الذين عطلوا صفة اليد وقالوا المراد بيدي الله النعمة والقوة، الأشاعرة، هب أنهم أتوا، وصحيح أن من كلام العرب يطلق على النعمة وعلى القوة اليد، صحيح هذا، كقول عروة بن مسعود الثقفي للمغيرة بن شعبة، لولا له ولا لغيره، لأبي بكر، لولا يد لك عندنا في صلح الحديبية، في صلح الحديبية، أي نعم، هذا المغيرة بن شعبة، لولا يد لك عندنا، نعم، وكذلك لأبي بكر، لأبي بكر قيل له ذلك أيضا، وقال عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر إن كل الناس له يد علينا كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا نكافئه بها يوم القيامة. فالمراد باليد هنا النعمة، النعمة صحيح يطلق، ولكنك أن تخرج النص عن ظاهره من الحقيقة تحمله إلى المجاز تحتاج لأي شيء؟ إلى دليل، خاصة في هذا الباب، باب الصفات، ما وصف الله به نفسه. ولذلك ترى يا مالك، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشنقيطي وجماعة من أهل العلم نفوا المجاز في القرآن، قالوا ما فيه مجاز، كل ذلك على حقيقته، لأنهم ابتلوا بيش؟ بلوا هذه الآفة، آفة التعطيل. إرادة حقيقية. أي نعم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده، فما من شيء إلا وله تسبيح، والتسبيح لا يصدر إلا عن إرادة. أي الحائط هذا ما له إرادة؟ نسم لا الحائط هذا لا يظلم. هذا الحائط هذا نسم لا، إذا انهدم إن شاء الله، إذا انهدم وانفتح يصير صديق لنا إن شاء الله. ادعو الله أن ينهدم هذا حتى نتوسع على هذه بإذن الله. يلا إن شاء الله، يلا يكفي. ولا أنتم إذا قرأتم سورة الكهف ومرتم على قوله تعالى فأتى يا أهل قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفهم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني وجد موسى والخضر عليهما السلام جدار حائط يريد أن يسقط. انظروا إلى هذا، عسى الله تعالى أن يجعل جدار موسى والخضر كهذا الجدار يريد أن ينقض، لكن أقامه موسى، لكن نحن لن نقيمه، نقيمه من الجهة الأخرى إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا الباب أمس، ناقشنا ما حكم إنسان يأتي لشخص يقول أسألك بوجه الله أن تعطيني دراهم. حمزة. الله يا أخي، مشكلة. ما حكم المسألة بوجه الله إذا كان المسؤول عنه مالا؟ إيش نقول؟ بل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ملعون من سأل بوجه الله، والمراد بذلك الذي يسأل بوجه الله المال. نعم، لا يسأل بوجه الله المال لأنه سأل بعظيم ما هو دنيء ورخيص، كيف تسأل بوجه الله؟ بل كذلك صح عنه أنه قال إن من شر الناس عند الله من يسأل بوجهه، يعني المراد بذلك يسأل مالا أو دنيا. أمس ذكرنا هذا لكن ما أدري والله يا أخي إيه ذكرناه بمعناه، إيش المشكلة؟ في حديث صحيح ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. وكذلك صح عنه أنه قال إن من شرار الناس عند الله من يسأل بوجه الله. أمس ما أدري سألتموني عن مسألة الإيثار، هل كنت في هذا الدرس ولا في درس آخر؟ وأنتم تحبون أقوال ابن القيم تحوس عليها. نعم، راجعت القول هذا. ابن القيم رحمه الله هو على كل حال لا علاقة بين هذا الدرس وما سأذكره، لولا أن حرصكم على الفائدة هو الذي دفعني إلى ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله إنه يجوز الإيثار بالقرب ويجوز الإيثار بالمكان الفاضل. الإيثار وش معنى الإيثار؟ الإيثار يعني أن تقدم غيرك على نفسك في المكان الشريف الفاضل. هذا يقول ابن القيم رحمه الله إن ذلك جائز. فما هو الدليل؟ أولا الدليل على الإيثار بالقرب أن أبا بكر رضي الله عنه آثر المغيرة بن شعبة أن يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام وفد ثقيف. هذا وفد من وفود العرب أسلموا، وأبو بكر كان سيذهب ليخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلام هؤلاء. وطبعا تبشير الرسول عليه الصلاة والسلام شيء يفرحه ويثاب الإنسان عليه، لكن قدم أبو بكر أخاه المغيرة بن شعبة قال اذهب انت فبشره. هذا إيثار بيش؟ نجيبه جماعة بقربة. أما الإيثار بالمكان الفاضل فاستدل رحمه الله بإيثار عائشة لعمر أن يدفن في الحجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن دفن معه في الحجرة؟ أبو بكر. ومن؟ عمر. هل دفنت هي معه؟ لا، قدمته على نفسها. فقال هنا يجوز أن تؤثر بالمكان الفاضل. الصف الأول الآن، هل علاش تقول هكذا؟ الآن الصف الأول، بعض الأحيان يكون مكان في الصف الأول واثنان كل واحد يريد أن يذهب، فيقول واحد للآخر قدم عنده معليش. ما أدري يا أخي، نسألكم يلا. أولا حكم الصف الأول مستحب. طيب هذا إيثار بالواجب ولا بالمستحب؟ يا جماعة هل أنت الآن ستقدم غيرك على نفسك في شيء مستحب ولا شيء واجب؟ مستحب، ليس بواجب، ليس بواجب. الأصل أنك تسابق وتبادر أنت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لا تتأخر عن الخير، لكن قد تدعو المصلحة إلى تقديم غيرك على نفسك في الصف الأول. مثل لو كان معك أبوك تقدم إيش؟ تقدم أباك على نفسك. شيخ من مشايخ العلم مثلا تقدمه، نقول تقدمه ما تقدمه؟ تقدمه. طيب لو كان أمير البلاد سلطان الدولة ولا وزير، نقدمه ولا ما نقدمه؟ هذا أحسن، أحسن أن نقدمه، لأن هذا من باب إنزاله منزلته. ليش تضحك؟ سمعت شو يقول؟ قل غير يأتي، بس غير يأتي، سنترك له المسجد كله. سأل الله أن يهديهم، سأل لهم الهداية. وعلى كل حال هو إذا أتى يجد الصف الأول فارغ، يعني محجوز، محجوزة، لكن ما في مشكلة، نحن نسر ونسعد حينما يصلون معنا. أي والله، ونريد لهم ولغيرهم الهداية، ما نريد إلا الهداية لعامة الناس حقيقة. هذه المسألة. المشهور عند الحنابلة خلاف هذا القول، فهو خالف المذهب في هذه المسألة، فدليله أقوى في الحقيقة، دليله أقوى. أما الإيثار بالواجب هذا لا يجوز. يعني مثلا لو كان عندك ماء وانت مع شخص في سفر وانتقض وضوءك ووضوءه، والماء لا يكفي إلا واحدا، والماء ملكك أنت، فهل تعطيه الماء وتتيمم أنت؟ لا، تستعمل أنت الماء وهو يتيمم، لأن الوضوء هنا واجب، واستعمل الماء واجب عندك، لا تعطيه الماء وتتيمم أنت. في كل الحالات، كيف في كل الحالات؟ نفس الشيء، حتى ولو كان مع أبيك، حتى لو كان مع أبيك. ولذلك نسأل اليوم، تعرف أنت كل فترة من فترات العام يكثر فيها الاستفتاء عن هذه الفترة، فهذه فترة الحج فتكثر فيها الاستفتاءات. فهذا شخص يستفتي يقول أنا عندي نصيب من المال وما حججت، فهل يجوز لي أن أقدم أبي أو أمي في الحج على نفسي؟ فما هو الحكم؟ لا يجوز. حج أولا عن نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة. تحج أولا عن نفسك ثم تعطي مبلغا من المال لأبيك أو أمك. واضح؟ طيب كيف؟ الدخول إلى المسجد أيضا، بحسب الحال. أقول إذا كانت دعت المصلحة في تقدير هذا الإنسان وتبجيله تقول تفضل ما في مشكلة، أما إذا كان أنت وهو سواء في المنزلة تتقدم عليه ولا تتأخر. خلاص سررتم ها؟ لكن استدلالات ابن القيم يعني ها؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. المسؤول يلا إسماعيل أنت فقط، يعني لو قلنا اللهم إنا نسألك بوجه واحد، قال اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تمنحني سيارة، ما هو الحكم؟ أعلى المطالب. لكن لو قال اللهم إني أسألك بفضلك برحمتك بكرمك يصح ولا ما يصح؟ يصح. ففرق بين أن تسأله ببعض صفاته الأخرى وبين أن تسأله بماذا؟ بوجهه، لأن وجهه سبحانه وتعالى أغلى شيء، بل إن أكبر نعمة نسأل الله لا يحرمنا، أكبر نعمة على أهل الجنة أكثر من نعمة الجنة وما فيها من خير وما فيها من نعيم وما فيها من لذة وما فيها من خمور ومآكل ومشارب ونساء وخير، أعظم من هذا كله إيش هو؟ النظر إلى وجه الله، بدليل الحديث أن الله تعالى يرفع الحجاب يقول فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله، يلحقهم لذة وسرور وسعادة أكبر من الجنة كلها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ونحن لا نريد أن نمثل بين هذا وهذا، لأنه لا تمثيل إذ لا يجوز، ولا نضرب لله الأمثال، ولا نقيس إذ في القياس محرم في هذا الباب. يعني قد يقول قائل كيف الإنسان مثلا يرى شيئا حسنا فينشغل به عن ما في يديه من لذة؟ نقول هذا يحصل وما يحصل، هذا يحصل مع المخلوق، فما ظننا إيش مع الخالق سبحانه وتعالى. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها، أين؟ في الجنة، ولدينا مزيد. ما المراد بالمزيد؟ النظر إلى وجه الله. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة وش معنى ناظرة؟ مشرقة مستبشرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى وهذا استدل الشافعي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم؟ الكفار، يحجبون عن الله لا يرون الله سبحانه وتعالى، فإذا كانوا هم لا يرونه فالمؤمنون يرونه، وهذا بإجماع أهل السنة. على كل حال البحث ليس هنا، لكن في مسألة السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى. إذا لو قلت أسألك بوجهك لا تسأله إلا الجنة. طيب سؤال؟ نعم. ما باب أولى؟ احنا قلنا هذا، يعني الآن لو جاءنا شخص قال أسألك بوجه الله أن تعطيني دراهم، ها لا نعطيه دراهم إذا كان لا يضرنا، هذا نقول نعطيه دراهم إذا كان لا يضرنا، إذا كان الإنسان في استطاعته يعطيه، لكن ينبه عليه قل لا تسأل بوجه الله. ولذلك قلنا المسؤول إما أن يكون الله سبحانه وتعالى أو يا ميلود أي نعم. إذا قال شخص لشخص أسألك بوجه الله أن تعطيني دراهم أو أن تعينني على كذا وكذا، محرم صحيح، ولكن ما حكم المسؤول؟ يعني الذي سأل، يعني المسؤول فيه سائل ومسؤول، السائل هذا قلنا حرام عليه أن يقول هذا أي صح، ما لم يضره أو كان الشيء المسؤول محرما. ما وجه تحريم السؤال بوجه الله بالنسبة للمخلوق؟ ذكرنا هذا. نعم ذكرنا ان اذا كان ذلك محرما في شوفنا الفئه هذه شوفنا بالقسم اللي خارج المسجد فيه تشويش الشباب. نعم ذكرنا ان اذا كان ذلك محرما في سؤال الله عز وجل بوجهه غير الجنه فالمخلوق من باب اولى ورحمه الله عز وجل وجهه لا لا لا بوجهه لكن الآن أوضح من هذا. قلنا إذا كان لا يسأل بوجه الله إلا الجنة نعم بالنسبة لله سبحانه فالمخلوق من باب أولى إذ أنك لا تستطيع أن تسأل إنسانا بوجه الله إذ أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والمخلوق لا يملك أن يدخلك الجنة. لكن هل يجوز أن تقول أسألك بوجهك أن تدخلنا الجنة؟ ها؟ خلنا نشوف مالك. أنا أسأل الله. إيش نقول؟ يسأل ما صحيح؟ نعم. يسأل أقول أسألك بوجهك أن تدخلنا الجنة. فما الدليل على جواز السؤال بوجه الله أو الاستعاذة بوجه الله؟ نعم. أعوذ بوجهك قال أعوذ بوجهك. نعم أهو أخف من التي سبقتها صحيح. دليل آخر حمزة بنور وجهك سخط صحيح. هذا الحديث فيه إثبات صفة إيش؟ يلا تتحدث عن هذا الأمر. في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ما فيها إثبات للوجه. أين ذكر الوجه؟ كل شيء هالك إلا وجهه. هي أهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك صحيح. هل من السنة ما يدل على أن لله وجها مثل هذا الحديث؟ نعم أعوذ بنور وجهك في دليل آخر حجابه لا أحرقت ما انتهى إليه بصره من خلقه صحيح. أهل التعطيل هل أثبتوا ذلك؟ ماذا قال الوجه؟ وهل هذا صحيح؟ لماذا؟ أو أن يكون غير قائم بنفسه. فإذا كان قائما بنفسه فهذا إضافة تشريف وتكريم كان يقول بيت الله أو ناقة الله. أما أن يكون غير قائم بنفسه وهذه تكون من باب إضافة الصفة للموصوف. نعم. وهو في كما في هذا المثال وجه ربك. نعم. إضافة وجه إلى الله عز وجل فهذا من باب إضافة لأن وجه الله هنا ليس قائما بنفسه. نعم. وكذلك لو قلنا هنا الوجه أن الثواب يكون هنا لم يوصف الثواب بأن ذو الجلال والإكرام أبدا، وهذا مخالف لهذه الآية، لأن هنا رفعت ذو، قال ذو الجلال والإكرام، وهذا رفع دل على أن هذا الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام. وكذلك أن الثواب هنا هو مكرم به وليس الإكرام منه. وليس الإكرام منه صحيح، لكن الذين قالوا أنه ليس له وجه فروا من ماذا؟ من التمثيل، فوقعوا في التعطيل صحيح. ونحن نثبت لله وجها لائقا بالله سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والوجه صفة كمال أم صفة نقص؟ ها، صفة كمال ولا صفة كمال؟ بلا شك صفة كمال. طيب أنا هذا الذي أخذنا. نعم في شيء؟ يلا أنت. كالغلاة من الرافضة، ها، كالغلاة من الرافضة أثبتوا على وجه إيش؟ على وجه التمثيل. وأولهم هشام بن الحكم الرافضي الذي وقع في تمثيل المخلوق بالخالق، لكن استندوا إلى حديث إن الله خلق آدم على صورته. فما هو جوابهم؟ أكمل. على صورتي ليلة البدر. نعم. كذلك ذكرنا أن قد يورد عند أهل السنة تفسير الوجه بالذات أو الجهة، ومع أنهم لا ينكرون أن لله عز وجل الوجه، مع أنهم فسروها بالجهة أو الذات، كما في قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. بعض أهل السنة فسرها بأن الجهة، قلنا ولكن هذا لا. ولكن على كل حال حتى إذا فسرها بالجهة، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله يكون قبل وجهه، قبل وجهه. ولا نقول أن هذا مستحيل، لأن الشيء قد يكون مستحيلا في حق المخلوق ولا يكون مستحيلا في حق الخالق، بل إن المخلوق قد يكون، لأنه قد يقول قائل كيف يكون هو، كيف هو قبل وجه المصلي وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى؟ نقول لا، هذا في المخلوق نراه، فالإنسان يقوم يصلي والشمس قبل وجهه صح، وأين هي؟ في السماء. فإذا كان هذا المخلوق فالخالق من باب أولى. طيب هذا الذي أخذنا. نعم كمان يا نعم مالك. صحيح. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. هذا بداية الدرس. باب ما جاء في اللو. اللو، لو أصلا حرف امتناع لوجود، وهو حرف، والمعروف في علم النحو أن الحروف لا تقرن بأل التي تعرف الاسم، صحيح أم لا؟ لا، هذا هو القول، هذا القول، الحروف لا تقرن بأل. أذكر أقسام الكلام يا سالم وما يتألف منه. إن الكلام أكمل. حسبك. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال، فدل ذلك على أن ال من صفاته، من علامات الاسم. أكمل. فالاسم بالخفض هيا راجع راجع بدأت تنسى. جيد طيب، قلنا إذن اللو الأصل أنها حرف لا يقرن بماذا؟ لا يقرن بأل، هذا هو الأصل. لكن المراد مراد المؤلف ما جاء في اللو يعني في لفظ لو، فهذا جائز ولا حرج. واستعمال لو أو لو تستعمل في استعمالات كثيرة، الناس في كلامهم يستعملون لو، لو كذا لو كذا، نقول قد يكون هذا في مقام الاعتراض على الشرع فهذا محرم. مثال ذلك ما قاله المنافقون، ماذا قالوا في غزوة أحد؟ ها؟ لما كثر القتل في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل منهم 70 رجلا، قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لأن المشورة قد انعقدت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه في غزوة أحد. من حضر منكم في درس غزوة أحد؟ حضرتم؟ وقعت المشورة ام لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام مال إلى أن يبقى بالمدينة، علم بأن قريشا قد جمعت له وقصدوه ورموه عن قوس واحدة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أحب إليه أن يبقى بالمدينة، فإذا دخلوا عليه فيها قاتلهم فيها. والذين تخلفوا في غزوة بدر أرادوا أن يحظوا بالأجر والثواب، وذلك بالخروج من المدينة لمقاتلتهم خارجها، فوقع خلاف في صف الصحابة رضي الله عنهم، منهم من قال نقاتلهم بالمدينة ننتظر حتى يأتوا، ومنهم من قال نخرج إليهم. فين يخرجون إليهم؟ حيث وقعت المعركة وهي أحد التي تعرفونها. المنافقون كان رأيهم البقاء، لكن ليس على رأي الصحابة الذين يريدون إيش؟ أن يأتوا إلى المدينة، لأن أهل المدينة أدرى بيش بشوارعها وسطوحها وغير ذلك، لكنهم قالوا ذلك على سبيل الجبن والخوف والخور، قالوا لا نبقى في البيوت أحسن، لأن المنافقين أجبن الناس عند اللقاء. صحيح أم لا؟ هذا بما في قلوبهم من الهلع والخور والوهن. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أدلوا بهذا الرأي في الحقيقة، من هم من أدلى بهذا الرأي؟ كعبد الله بن أبي، نعم، ووقع ما وقع من قتل حمزة رضي الله عنه ومصعب وأنس بن النضر وغيرهم من الصحابة الذين استشهدوا في ذلك اليوم، وقد بلغوا 73 رجلا على المشهور. ماذا قال المنافقون؟ قالوا كما سجل الله عليهم في القرآن لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا في إيش؟ في البقاء بالمدينة ما قتلوا. شوف، فهذا اعتراض على شرع الله، وأين الشرع؟ في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه وأمره لجيشه بماذا؟ بالخروج، لأنه عليه الصلاة والسلام وإن كان قد تردد لكنه لما رأى أن أكثر الصحابة يريدون الخروج من المدينة دخل بيته ولبس لأمته يعني سلاحه، وظاهر بين درعين، لبس درعا من الأمام ودرعا من الخلف، ثم خرج. فتردد بعض الناس وذهبوا قيل إلى حمزة وقالوا اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقل له إننا في الحقيقة قد اعترضنا على قولك. شوف خوف الصحابة رضي الله عنهم، اعترضنا على هذا ونحن نخاف، قلنا لك نخرج لكن الظاهر أننا لا نخرج، نبقى كما تريد أنت، نبقى معك في المدينة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. خلاص ما دام لبست لابد أن ألقى العدو، ما فيها تأخر، هذه سنة في الأنبياء أنهم إذا لبسوا اللأمة والمراد بها السلاح خلاص لابد من أن يواجهوا عدوه، ثم يفصل الله سبحانه وتعالى بينه وبين أعدائه. طيب، لسنا في تفصيل غزوة أحد فقد مر ذكرها. فالمراد الاعتراض على الشرع، الاعتراض على الشرع محرم، بل قد يوصل إلى الكفر، وهذا كثير اليوم. مثلا يقع التضييق على أصحاب اللحية، اللي عندي لحية مشكوك فيه أنه إرهابي، أنه متطرف، أنه متزمت، أنه يعني محظور قانونيا أو دوليا، أنه مراقب. فيأتي شخص مثلا يقول لو أن الرسول ما أمر باللحية والعياذ بالله، فيقول هذا مثل مثلا لو وقعت له مضايقة مثلا بسبب اللحية، لم يستخرج بطاقة هوية أو جواز سفر، أو مثلا عطل في حد من حدود بعض الدول، قل لو أنه شوف لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرنا باللحية، شوف الآن ماذا حصل لنا، ماذا نقول؟ نقول هذا من الاعتراض على شرع الله، لأن الذي شرع إعفاءها من؟ الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يقول شخص لو أن صلاة الفجر كانت بعد شوي حتى ننام، إيش نقول؟ هذا اعتراض أيضا على القدر. أو لو أن امرأة تقول لو أن هذا الحجاب كان أخف، فالحر شديد ونحن في زمن الغربة، هذا اعتراض على شرع الله، يوصل الإنسان إلى أي شيء؟ إلى الكفر. يوصله من وجهين: الوجه الأول أن هذا طعن في الشريعة، لأن الشريعة من عند من؟ من عند الله، وكل ما يأتينا من عند الله فهو حق وهو موافق للمصلحة. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمات الله كلها صدق وعدل، موضوعة في موضعها. الوجه الثاني أنه كفر، أن هذا الذي يقول هذا ربما وقع في نفسه شيء من كراهة هذا الذي شرعه الله، والذي يكره شيء من الشريعة كافر، لقوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. حطوا بالكم، فهذا شيء خطير، شيء خطير جدا. وهذا يصدر لما يصدر من الناس، من كثير من الناس يعترضون على الشريعة بحرف لو كذا، لو كذا، أو ربما لا يعترض لكن يرى تحسينا، يعني مثلا يريد أن يتم الشريعة، هو يريد أن يتم الشريعة، فيأتي مثلا إنسان شهواني، له شهوة قوية، ما أقول شهواني لكن شهوته قوية أحسن، متزوج بأربع نساء، فيقول لو أن الواحد منا عنده رخصة في الزواج بتسعة أو عشرة، إيش نقول؟ حتى هذا خطير، هذا خطير، لأن الله أباح لك عددا معينا لا تجاوزه، لأنك لا تقدر ولن تقدر. فالمسألة ليست مسألة شهوة فقط، بل مسؤولية ونفقة وقوامة ورعاية وأسرة، فالمسألة ليست هينة، مسألة صعبة. حطوا بالكم، هذا اعتراض على أي شيء؟ على شرع الله، اعتراض الشرع. وقد تستعمل لو في الاعتراض على قدر الله، في الاعتراض على القدر، وهذا أيضا محرم، هذا أيضا محرم. وقد قالها المنافقون أيضا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هذا في اعتراض على الشرع والقدر بالحقيقة، يعترض على قدر الله بلو، يعني يصاب بشيء قدره الله عليه، ثم بعد ذلك يأتي هذا المصاب يقول لو أني فعلت كذا وكذا. مثلا رجل فيصاب بحادث في سيارة، حادث سيارة، فيقول لو أني ما سافرت، ما حكم ذلك؟ محرم، لأنه اعتراض على أي شيء؟ على قدر الله. الله سبحانه وتعالى قدر عليك هذا الشيء، لا تقول لو، لا داعي. أو مثلا يسمع بشاب مثلا مر من طريق فأصيب فيه فيقال هذا الشاب شوف لو أنه ما مر من هذا الطريق، وهذا كثير في الناس، فهذا لا يجوز، حطوا بالكم هذا محرم. نعم، هو في الحقيقة اعتراض على قدر الله، والاعتراض على قدر الله ليس من تمام توحيد الربوبية، لأن من تمام أن نؤمن بالله ربا أن نؤمن بتقديره سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يقع بتقدير الله، كل شيء يقع بتقدير الله. الحالة الثالثة أن تستعمل لو في الندم، في الندم، فهذا أيضا محرم. مثال ذلك يشتري شخص سلعة، ولنقول يشتري سيارة، وقال هذه السيارة جيدة صغيرة وأنا في مدينة كبيرة والسيارات الصغيرة تباع، ليش؟ لأنه يستطيع الواحد الذي يملكها أن يضعها في موقف ولو صغير، فيشتريها يقول أنا سبيعها بثمن جيد أربح فيها، لكنه ما ربح فيها، بل باعها إما برأس مالها أو خسر فيها، فيقول لو أني ما اشتريتها. هذا محرم أيضا، وهذا لا ينتبه له كثير من الناس. لماذا؟ نقول لأنه ندم، وهذا الندم يسبب لك الحزن والانقباض، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الانشراح والانبساط، فالحزن يحرص الشيطان على أن يصاب به المؤمن، كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فنقول ارضى وسلم، وهذا شيء قدره الله، لعلك ما ربحت أصابك الله فيها، حتى تتعلم، يكون هذا درس لك. الإنسان هل يستطيع أن يكتسب الخبرة في شيء من الأشياء، في التجارة، في العلم، في الدعوة، في صنع من الصناعة، إلا إيش؟ أن يمر بإيش؟ بعقبات وبمراحل ينتكس فيها. هل تريد من أول يوم تربح؟ أجيبه لا. هل تريد من أول يوم تصيب الصواب؟ لا. فلا بد أن تمر بهذه المراحل التي تخفق فيها حتى تكسبك الخبرة، فتتجنب أسباب الفشل، فهذا من رحمة الله. كذلك قد يكون ذنب اقترفته، فالله سبحانه وتعالى ما جعلك تربح أو جعلك تخسر في هذا الشيء حتى يكفر الله عنك هذا الذنب مثلا، لأن ليس كل الذنوب تذهب الاستغفار، في ذنوب تذهب الاستغفار وفي ذنوب تذهب بالمصائب التي يصاب بها المؤمن، فهذا ذنب يذهب أثره بالمرض، والآخر بتلف المال يتلف ماله، وهذا بتكسير سيارة، وهذا مثلا بتلف زرع مثلا، وهذا بهلاك ثمر ثماره وأشجاره ذهبت، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يكون ابتلاء على كل حال. كم من حالة؟ ثلاث حالات ما زال. وقد يكون استعمال لو للتمني، للتمني، يتمنى الإنسان، يتمنى الشيء، وهذا بحسب الحال في الحقيقة. إذا كانت أمنيته خير فهو جائز، وإذا كانت أمنيته شر فهو محرم. مثال ذلك يقول لو أن لي مالا هذا العام لا أذهبن إلى الحج، لو، هذا جائز ولا؟ ليش؟ لأنه يتمنى ماذا؟ يتمنى الخير، هذا جائز. حالة ثانية في هذا القسم وهذا النوع، رجل يقول لو أن له مالا لذهب إلى بانكوك، عرفت بانكوك عاصمة تايلاندا للسياحة الجنسية للزنا واللواط والعياذ بالله، لو كان له مال ايش نقول؟ يتمنى ايش؟ محرم. وهل هو آثم الآن؟ ما ذهب، لم يذهب ولم ينفق مالا، لكن هل بتمنيه يأثم؟ يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم ولو لم يذهب. حديث أبي كبشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل، آتاه علما ومالا، فهو ينفق ماله فيش فيما يرضي الله، على بصيرة وعلى علم، يضع ماله في موضعه المناسب. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ما عنده مال لكن عنده علم بيش بالحلال والحرام، وعنده خشية من الله، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لا أنفقت، يعني إيش؟ في وجوه الخير. فهذا يقول بنيته فأجرهما سواء، هذا بنيته، أجره وأجر الرجل الأول الذي ينفق سواء، فهو صادق النية كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا صادق النية أو فهو بنيته. ورجل ها آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يعرف لله فيه حقا ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، يعني أنه يخوض في ماله بغير علم، ينفقه فيما حرم الله تعالى. ها ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت وفعلت. ها؟ لفعل مثل الذي قبله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فهذا بأخبث المنازل، أو الذي قبله بأخبث المنازل، وهذا يقول فإيش؟ فهو بنيته فوزرهما سواء. فهذا يدل على أن الرجل يقول لو، فاستعمل لو أم لا؟ لو. إذن استعمل اللو في التمني بحسب الأمنية، إن كانت الأمنية إيش مباحة أو فيها خير يثاب، وإذا كانت محرمة فاستعمل اللو محرم. كم هذه؟ خمسة. كيف أربعة؟ الخامس أن يكون استعمال لو من باب الخبر المحض للخبر فقط، مثلا تقول لشخص: أنا أقول للطالب لو حضرت الدرس لفهمت ولاستفدت، هذا لا حرج فيه، لا بأس. شو يقول؟ لا حرج فيه. كيف؟ هذا من باب التمني، وعليه قال أهل العلم إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ما استطاع أن يتحلل من العمرة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لأنه ساق الهدي في الحج وما استطاع أن يتحلل، بل كان ينبغي أن يبقى في إحرامه حتى يوم العيد. فبعض أهل العلم قال هذا من باب الخبر، وبعضهم من قال أن هذا من باب التمني، والتمني هذا جائز لا حرج فيه، لا بأس. طيب، فيه لو أخرى أيضا، مثلا تقول لشخص: لو زرتني لأكرمتك. يجوز هذا ما يجوز؟ يجوز ولا حرج، ولا يجوز. لو زرتني لأكرمتك. لا أنت زرتني، لو زرتني لأكرمتك، أو لو زرتني لأطعمتك، إيش نقول؟ هذا لا حرج فيه أيضا. إذن صار الاستعمال لو فيه إيش؟ فيه أنواع وحالات. ثم قال المؤلف: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون أي المنافقون، وقالوا ذلك متى؟ ارجع ولد، ارجع ولد، ارجع لمكانك، خذ هذا المعطف، دخل الدخل، ارجع تأدب بأدب الحلقة. خليك مركز معنا، سأسألك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون من القائل؟ المنافقون يقولون ذلك. متى قالوا لو كان لنا من الأمر شيء؟ بعد الغزوة، يعني بعد ما قتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم، قال المنافقون هذا القول، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهم قتل بعضهم رحمك الله، لم يقتل كلهم، ولذلك قالوا ما قتلنا هاهنا، لم يقتلوا كلهم، ما قتلنا هاهنا. فرد الله عليهم قل لا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. حطوا بالكم، أو قبلها يظنون بالله ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر ما شيء. لا قبلها، أنا لا لبس علينا. يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. حطوا بالكم، نعم نعم خلاص صحنا القراءة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهؤلاء المنافقون ماذا قالوا؟ ها؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا اعتراض على الشرع أم على القدر؟ ها؟ الاثنين في الحقيقة. ولذلك ذكر أهل السير كابن إسحاق وغيره أن عبد الله بن أبي بن سلول كما صح الخبر بكم رجع من الجيش؟ انخزل بثلث الجيش، ثلث الجيش انخزل به، وكان الجيش ما يزيد عن 1000، ها؟ نعم، ها؟ أو 700 900، رجع ب300. فرجع وش قال؟ قال أطاع الصبيان وعصى أمري وأمره. شوف شوف الخبيث، يقصد من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا المنافق أطاع الصبيان، يقصد الصحابة، أطاع الصغار وعصاني وعصى أمره، لأن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ البقاء بالمدينة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد البقاء بالمدينة لأنه أدرى بأمور الحرب، فأراد أن يأتي العدو ليقاتله بالمدينة. هكذا كانت رؤيته، وكان هي الأولى في الحقيقة. وأما الصحابة فكانوا يرون رأيا آخر، لكن المنافقون أرادوا البقاء بالمدينة ليش؟ من الخوف والجبن، لأنهم يعني كانوا جبنا. فيقول ابن مسعود وأضرابه كما ذكر مجاهد عن جابر وغيره أن هذا قاله عبد الله بن أبي بن سلول، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فرد الله عليهم، يعني القتل الذي صار في غزوة أحد، قالوا ليش خرجنا؟ لو أطاعوا أمرنا كنا أحسن. وهذا يقول شيخ الإسلام تيمية، هذا من الابتلاء والمحنة التي تتزعزع فيها القلوب. فإن من الناس من يكون مؤمنا بالله ورسوله ظاهرا وباطنا، ما هو منافق، لكن المشكلة عنده من ضعف الإيمان، من ما إذا لو أصيب بمحنة خلاص، إما أن يرتد بالكلية وإلا وإما أن يظهر الردة، وهذه مشكلة. وهؤلاء يقول شيخ الإسلام تيمية يصدق فيهم قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإيمان المراد به هنا الإيمان المطلق، لا تقولوا آمنا الإيمان الصحيح بل قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني سيدخل الإيمان في قلوبكم ويكتمل، ويقول حصرنا على عهد التتار هذا. ونحن نقول لشيخ الإسلام رحمة الله عليه إنما نراه اليوم في أيامنا هذه ما هو أشد من ذلك، إننا نرى بسبب المحنة وغير المحنة أقواما ينقلبون على أعقابهم فيطعنون في الدين، يطعنون في دين الله ويعيبون في الإسلام ويحاولون أن يطفئوا نور الله ويقفون في وجه العلماء ووجه الدعاة إلى الله، وربما يعينون أعداء الدين على هدم الإسلام. موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود بكثرة بكثرة. فالمحنة لا بد منها، والله يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في سيرته حينما نقرأها أو نسمعها نجد أن الله سبحانه وتعالى قلب عليه الأحوال، فعاش الرسول عليه الصلاة والسلام الفقر وعاش الغنى، أغناه الله من فضله في بعض إيش بعض الأوقات، بعد غزوة خيبر مثلا ذاق الجوع وذاق الشبع، ذاق النصر وذاق الهزيمة، وقد قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. لابد، أتريد دائما تكون منصور؟ لابد أن تهزم، فهمت؟ إذن هؤلاء المنافقون ماذا قالوا؟ معترضين على قدر الله وشرعه، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان عندنا كلمة مسموعة، لو سمعوا كلامنا مثلا شو يقولوا؟ ما قتلنا هاهنا. فرد الله عليه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لو بقيتم في بيوتكم لا وصل القتل إلى مضاجع هؤلاء، لأن الموت هل فيه فرار؟ هل يفر إنسان من الموت؟ أبدا أبدا. وكم من إنسان يظن أنه يفر من الموت فيجد الموت في انتظاره. ماذا قال تعالى؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كنتم في حصون عالية وبناءات منيعة لابد أن يدرككم الموت إذا كتب الله الموت على الإنسان. يستطيع الإنسان أن يفر منه؟ لا يفر من الموت. وهذه فائدة لابد أن نذكرها أيضا، وهي شكوى بعض الناس من هذا الهلواس الذي يأتيه، فإنه إذا أصيب بألم مثلا أو شدة أو ضيق في الصدر تزداد حالته بسبب الخوف من الموت، وهذا قد يقع للإنسان، مثلا يضيق نفسه، تكثر دقات قلبه، فيفكر في الموت مباشرة فيحاول أن يهرب. وين تهرب؟ ما في تهرب، تهرب من قبضة ملك الموت؟ ما في هروب، هو ينزل وحده، ينزل مع الأعوان. ولذلك حدث نفسك قل الموت بالأجل، قل لها الموت بالأجل، فإذا كان هو الأجل فذاك سوف تستسلم، وإذا كان غير الأجل سوف تطمئن. فإذا قلت حدث نفسك قل لها الموت بالأجل خلاص سوف تستريح، تستريح راحتين، الراحة الأولى إن كانت هي الساعة حقيقة سوف تسهل وفاتك، وإن كانت غير الساعة سوف يذهب ما بك. هذا صحيح؟ من منكم حصل له هذا؟ يعني أنه ينتابه هذا الشعور، يأتيه ألم أو شيء فيظن أنها الساعة. أي وكان الإنسان يهرب من إيش؟ من الموت. على كل حال الإنسان مطالب بالأخذ بأسباب السلامة، يعني إنسان مريض نقول اذهب للمستشفى، ما نقول استسلم للموت، بل احمي نفسك. لكن أنا أقول على الشعور النفسي هذا الخوف الذي يعظم بسبب إيش؟ هذا الألم، تقول خلاص الآن سأموت. أي ستموت، ما تخاف، لكن لك أجل. ثم أعلم أن الغالب أقول في حال الإنسان أن الموت تأتيه بغتة، ما يستعد لها، الموت تأتي بغتة من حيث لا تشعر، تغطيك تغطية واحدة لا ما تستعد، يعني ما يجيك سابق إنذار وتقول خلاص ما زلت ساعة ساعتين وأرحل، ما سدي. الغالب أقول الغالب، وإن كان بعض الناس يحس يأتيه شعور أنه سيموت، بعض الناس يحس، لكن غالب الناس أقول لا يدرون متى الساعة بل تأتيهم بغتة. خفتوا؟ ها؟ صحيح. سميت العجوز ونقرأ في القرآن وقلت لها لك انت بربي اليوم نموت ونموت لا ما كنت في شرطي والله لو تنقضى الدنيا ودخلوا البيت والله ما دخلوا لا حول ولا قوة يعني في القرية اللي انت فيها نيران شعالين بارتو ليبهم تطرتك بارتو والدار تاعي والله ما دخلوا ضربوا في الباب ضربوا ضربوا قالوا كني قري ما كاش وانا عليك انت علي كان ربي ينصر ينصر لا اله الا الله هتوصل للعمر باش توصل توصل كما توصلش والله ما تخاف وزهقت الأرواح لا حول ولا قوة إن لله وإنا إليه راجعون. طيب العبارة التي غرقت في البحر الأحمر السنة الماضية والتي قبلها العبارة سمعت بها الباخرة باخرة المصرية ها؟ شوف سبحان الله من نجا فيها نجا فيها بعض الناس نجا فيها رجل من أرض الجزيرة العربية وقص قصته أعجب من الخيال جعل الله سبحانه وتعالى له سببا هذه يعني هذا الخفاف وهذا اللبس لباس النجدة الذي ينفخ جعله الله له سببا رغم أنه يروي قصته يقول ما أعرف السباحة لا يعرف يسبح قال فرفعتني هذه الميدعة الهوائية على وجه الماء وكنت أذكر الله رب العالمين والناس راحت أرواح بالألاف كما سمعتم فيقول من فضل الله سبحانه وتعالى أن سواك ما سقط فكنت تسوق عجيب يقول وكنت أتحين وقت الصلاة أشتهد فأصلي كان يصلي وهو على وجه الماء وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ما فتر لسانه من ذكر الله حتى جاءت يعني فرق الإنقاذ وجاءت الطائرات ونجاه الله سبحانه وتعالى كم من طائرة تسقط فينجو منها رضيع رضيع ينجو صحيح أم لا ينجو رضيع يهلك الكل ينجو هذا الرضيع شوف نعم لأن الله كتب له أجلا فهي بالأجل فهؤلاء المنافقون إيش قالوا قالوا لو ما خرجنا من المدينة الله يرد عليهم قالوا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين عليه كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ها يعني لو مكثتم في بيوتكم وقد كتبت القتل على هؤلاء لوصل القتل إليهم نحن رأينا شخصا وقد رأيته أمامي دع صدمته سيارة فطار الرجل في الهواء أمامي طار كالعصفور وكان نحيف الجسم مثل هذا الجسم نحيف الجسم ضعيف تراه عصفور سبحان الله تقريبا أكثر من 10 متر أو أكثر وقام يمشي على رجليه والله لما سقط ظل يبكي يا خياني يا خياني ورجل كبير ما صابه شيء سبحان الله العظيم واخذوه للمستشفى وظنوا انه في ربما يقع له نزيف او شيء لكن عافاه الله ورجل كذلك في نفس البلده التي يسكنها كان له حانوت صغير على الشارع الرئيسي فصلى الفجر ثم دخل لينام على فراشه الذي في الحانوت فهجأت شاحنة كاميونة فصدمت الجدار فمات على فراشه هذا مات على فراشه بشاحنة وهذا رجل صدمته سيارة ما مات الموت بيش بالأجل لك أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ما فيه لا زيادة ولا نقصان بالعدل ما فيه إذن هؤلاء المنافقين اعترضوا على قدر الله وشرعه يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هؤلاء اعترضوا على أي شيء؟ على الشرع. قالوا لإخوانهم، إخوانهم فيش؟ لا، إما في الإنسانية في الدم لإخوانهم، أو الأخوة باعتبار الظاهر، يعني أن ظاهرهم الإيمان. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني والحال أنهم قعدوا، لو أطاعونا ما قتلوا. لأن بعض المنافقين تخلف في غزوة أحد وبعضهم خرج، فالذي خرج منهم قتل. ماذا قال الذين بقوا بالمدينة؟ قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. فالله رد عليه، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ادرؤوا يعني ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني أنتم الآن قعدتم وظننتم أنكم فررتم من الموت، فهل إذا جاءكم الموت تستطيعون الفرار؟ أبدا. وهل أنكم الآن ما متم بسبب عدم خروجكم؟ أجيبوا لا. ولذلك ما مات الصحابة كلهم، هل مات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. إذن هي بالأجل، لا اعتراض على قدر الله. وهذا كثير في الناس، ها يا ليت لو ما ذهب إلى العمل اليوم، لو ما خرج إلى الشغل، لو ما أخذ السيارة، لو ما ركب الدراجة، لو أنه ما تسقط شيء من الأعلى، ليش وقف هنا؟ لو ما وقف هنا ليش؟ وهذا كله من الاعتراض على شيء، على قدر الله، كله من الاعتراض على القدر. أو مثلا يخرج إنسان حاج إلى بيت الله ويكون مثلا كبير في السن، فيقول مثلا يموت، فيقال لو أنه ما حج، هذا كله إيش؟ كله من الاعتراض وعدم الرضا بقدر الله وقضائه. وهذا كله لا شك أنه لا يتحقق به التوحيد، بل هو طعن في ربوبية الله سبحانه وتعالى وعدم الرضا به ربا. لأن الواجب على المسلم ماذا؟ أن يرضى بقدر الله ولا يقول لو. ولذلك جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة، نشرحه غدا إن شاء الله، لأنه حديث طويل ويحتاج إلى وقفته. نعم. لا بأس، لا بأس. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في باب ما جاء في اللو استعمالاتها، وأن لها كم من استعمال؟ ها؟ 6 و7. كيف؟ نعم. والذي ذكرناه ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال في الغالب، وإلا فإنه قد تستعمل لو في أمور أخرى. فعند التأمل نجد أن لو كما استعملها هؤلاء المنافقون اعتراضا على أي شيء، تارة على قدر الله وتارة على شرع الله تعالى. ومن استعمالات لو أيضا أنها تستعمل اعتراضا، أو أقول احتجاجا، أو تبريرا للمعصية، تبريرا للمعصية. يعني مثلا إنسان عاصف يعصي الله سبحانه وتعالى، سواء كان مقيما على المعصية أو بعد إتمامها، إذا سئل لماذا تفعل هذا يقول ها؟ لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. طيب، هنا بينهما فرق كما جاء في سورة الزمر، وقد مرت علينا هذه في الفوائد. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، ما المراد بهذا؟ يعني لو أن لي رجع إلى الدنيا لكنت من المحسنين. والأخرى لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الأولى تمني، لكنه تمني كاذب، صحيح أم لا؟ الدليل على ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه يعني لعادوا إلى الكفر والمعاصي وإنهم لكاذبون ولا ينبئك مثل خبير. فالله أخبر وأعلم بحالهم. إذن إذا قالوا لو أن لنا كرة لو أن لنا رجعة إيش نقول؟ هذا تمني كاذب، هذا تمني كاذب، لأن الله أمهلهم في الدنيا، أعطاهم سنوات طويلة وأعمار طويلة لكن ما استغلوها في طاعة الله حتى ولو ردوا، وهذا بنص القرآن. ولذلك قال ولو ردوا يعني للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الكفر والمعصية بعد أن وقفوا على النار. وهذا يدل على أنه لا خير فيهم البتة، لكن احتجوا على ما كانوا عليه من الشرك أيضا بالقدر، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله، وهذا لا شك أنه احتجاج باطل، ولذلك كذبهم بعدها فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فالله لا يقبل الاحتجاج بالقدر على المعصية. تقول لو أن الله هداني أو لا ما كتب علي ذلك، هو شيء مكتوب، لكن لماذا لا تحتج بالقدر على أي شيء؟ على الطاعة والتوبة، فهذا غير مقبول أصلا، غير مقبول. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هنا الحديث رواه مسلم، قال احرص على ما ينفعك، لكن المؤلف حذف منه بدايته، فإن بدايته المؤمن القوي خير من المؤمن، أو خير وأحب إلى الله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، أو ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم فيه فوائد جليلة، وفيه بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجب عليه أن يكون المسلم أيا كان، سواء كان طالب علم أو داعية إلى الله أو عاميا، فهو حديث خوطب به كل إنسان رجلا كان أو امرأة، فيقول فيه، ولنبدأ بشرح من أوله. المسلم إيش؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، والمراد بالقوي هنا هو قوي الإيمان، وليس القوة في الجسم، بل القوة التي يحبها الله تعالى هي قوة الإيمان، لأن المؤمن القوي قوي الإيمان يكون ثابتا على دينه، عاملا بما ألزمه الله تبارك وتعالى به، فهو نافع لنفسه ونافع لغيره. أما نافع نفسه فظاهر، لأنه قوي الإيمان لا يتأخر في فعل الواجب، كذلك يخشى أن يقع في المحرم، السبب بعد هداية الله قوة إيمانه، وهو نافع لغيره أيضا، نافع لغيره. ووجه ذلك أنه يكون قدوة في الخير، قدوة في الخير. فأنت ترى المؤمن القوي الإيمان إذا نظرت إليه ازداد إيمانك ودفعك إلى أن تعمل مثله وأن تقتدي به، رأيت الآن؟ كذلك إذا كان قوي الإيمان وآتاه الله تعالى مالا، فإنه سوف ينفع غيره بماله، وقد ينفع غيره أيضا بوقته أو جهده أو ما يقدمه من جاه أو سلطان. فالقوة المراد بها ماذا؟ المراد بها قوة الإيمان. أما قوة البدن فلا شك أنها خير، لكن الناس لا يتفاضلون عند الله سبحانه وتعالى بقوة البدن، لا، فقد يكون العبد نحيف الجسم ضعيف البنية خفيف الوزن، لكنه عند الله أثقل من الجبال، بماذا؟ بإيمانه وعمله الصالح. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين ضخم، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة جناح ذبابة، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ضخم، قد يكون وزنه 150 كيلو 200 كيلو ممكن، لكنه هين على الله خفيف الميزان. هل نفعته صحته وقوته وضخامة جسمه؟ لا أبدا. وتذكرون قصة ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد في المسند حديث علي بن أبي طالب أنه قال: كنا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فصعد ابن مسعود، وهو صحابي من الصحابة معروف، صعد ابن مسعود شجرة أراك، عود السواك هذا الأراك، ليجني سواكا ليقطع عودا من الشجرة، فهبت الريح فكاد أن يسقط لأنه كان نحيف الجسم، فضحك الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما تضحكون؟ قالوا: نضحك لدقة ساقيه، يعني أن رجلي دقيقتان رقيقتان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. أثقل من جبل أحد، جبل أحد تعرفونه، هذه السلسلة الطويلة العظيمة، ساق ابن مسعود أثقل عند الله من هذا الجبل. ليش؟ لأنهما قدمان يقومان لله سبحانه وتعالى الليل، ويسعيان في الطاعة، ويخرجان في سبيله سبحانه رفعا لراية لا إله إلا الله، قدمان فقط أثقل من جبل أحد، فما ظنك بقلبه وبقية جسمه والعلم الذي تعلمه وبلغه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل العبرة ليست بإيش؟ بضخامة الجسم، العبرة ليست بضخامة الجسم. وقد نجد أيضا ممن حباه الله تعالى جسما قويا وبدلا ضخما وهو قوي الإيمان، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معروفا بإيش؟ بضخامة الجسم، صح؟ فإنه كان إذا ارتحل الحمار مست رجله الأرض، نعم، وقيل إنما بين كتفي 3 أذرع، نعم، وكذلك قيل في علي فلقد كان بطينا، نعم. فالحاصل أن القوة هنا المراد بها إيش؟ قوة الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأن المؤمن الضعيف يتأثر بأي شيء يطرأ عليه بخلاف المؤمن القوي، والمؤمن الضعيف لا يكون قدوة لغيره، بل هو مع نفسه إيش؟ تجده ضعيفا، عنده إقبال وإدبار، وعنده إيش؟ عنده فتور، وعنده انقباض، وعنده ثبوط، ولكن مع ذلك ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وفي كل خير. وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام ومن بلاغته، حتى لا نزدري ولا نحتقر المؤمن الضعيف، بل الكل فيهم خير. نظير ذلك في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني قبل غزوة الحديبية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ونظيرها قوله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فهنا وقع تفضيل. وخير هذه اسم ايش؟ اسم تفضيل، أصلها أخير فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. وهنا وقع المفاضلة بين ايش؟ بين القوي والضعيف، وقد اشترك في الفضل لكنهما تفاضلا. ما هو الفضل المشترك بينهما؟ الإيمان، لكنهما تفاضلا. وهل يلزم في المفاضلة الاشتراك في المفضل عليه؟ لا يلزم، لا يلزم. فوقعت المفاضلة مثلا بين أهل الجنة والنار، كما قال تعالى أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، وأحسن مقيلا. ومعلوم أنه لا خير البتة في النار، فيقع هذا، يمكن أن يقع. وكذلك قوله تعالى قل الله خير أما يشركون. طيب وش قال بعدها؟ احرص على ما ينفعك، هذا فعل أمر، احرص على ما ينفعك. والحرص هو بذل الجهد، بذل الجهد والوسع والطاقة في الوصول إلى المرغوب، هذا هو الحرص. قال فلان حريص على شيء، حريص يعني أنه يبذل الجهد ويبذل ما في وسعه وطاقته ليصل إلى هذا الشيء. أقول رمزي حريص على حفظ الأجرومية، ليش؟ لأن رمزي أراه يبذل الجهد ويفرغ وقته ويسخر طاقته، ليش؟ لحفظها مثلا، هذا حرص. احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك في ايش؟ في امور دينك ام دنياك؟ في الاثنين. احرص على ما ينفعك في امر دينك ودنياك، لا بد من بذل الجهد لتصل الى ما ينفعك، لا بد. حتى في امور الدنيا، لان الدنيا لا بد منها، فهي وسيله الاخره وقنطره الاخره. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأكره أن أرى الرجل فارغ شغل لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. إنسان، بعض الناس هكذا ما عنده شيء، فراغ كلي لا فيما ينفعه في دنياه ولا فيما ينفعه في آخرته، وهذه حسرة. لا بد أن تحرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وهنا هل الحرص على ما هو أنفع أو على ما فيه نفع؟ بينهما فرق. نقول فيه أشياء تنفع وفيه أشياء أنفع منها، عليك أن تحرص على ما هو أنفع في كل شيء، في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، احرص على ما هو أنفع لك. فقد تجد نفسك بين شيئين، بين نافع، شيء نافع لكن شيء أنفع منه، وش عليك؟ أن تحرص على ما هو أنفع. وهذا يمكن أن نأخذه من القاعدة التي مرت علينا فيش؟ في النكاح، في أن الحكم إذا علق على وصف فإن هذا الحكم يقوى بوجود هذا الوصف فيه. وقد مرت علينا في باب الولاية، في ولاية النكاح، صح؟ فإن ولي المرأة، ولي المرأة من هو؟ هو الذي قوي وصف الولاية فيه، ولذلك قدم من؟ الأب على الأخ الأكبر وعلى الجد وعلى العم وعلى غير هؤلاء. فلو فقد الأب ايش نقول؟ ننظر إلى أقوى ايش؟ إلى أقوى المتصفين بوصف الولاية، وعلى هذا فقس، انتبه. وهنا قال احرص على ما ينفعك، يعني كلما كان الشيء أنفع كلما كان ينبغي أن تحرص عليه. نظير هذه المسألة أيضا، مثلا تقول أنا أقول لك اكره الفاسقين، أبغضهم، كلما كان العبد أفسق كلما كان بغضك إيش له أشد، هذا هذه القاعدة هنا. فتحرص على ما ينفعك وتحرص على ما هو إيش؟ أنفع لك، تحرص على ما هو أنفع لك. فإذا كنت